قال الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. قال وحدثنا محمد بن المثنى حا وحدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى ابن أبي مليكة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا ابن أبي عمر حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. هذه حديث عبد الله بن مسعود رواها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بروايات شتى وأوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل أبي بكر رضي الله عنه. وقد علمنا ليلة البارحة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة أبو قحافة أبوه، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأبو قحافة عثمان بن عامر والد أبي بكر كان من المتأخرين في الإسلام، ما أسلم إلا عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وبعد أن استقر الأمر وفتحت مكة أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، أتى به ولده أبو بكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركتموه لأتينا إليه، أنا أذهب إليه صلى الله على رسول الله. ورأى رأس أبي قحافة كالثغامة، الثغامة نبت في الخلاء أبيض يعرفه العرب، ابيض شعر راسه، وكان قد عمي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيروا هذا الشيب، قال وجنبوه السواد، غيروا هذا البياض الذي على رأس أبي قحافة لكن لا تغيروه باللون الأسود، لأن التغيير باللون الأسود كذب. ومن علامات الساعة التغيير بالسواد، والتغيير شرع وسنة لكن بغير السواد، بالحناء والكتم أو بالحناء أو بالصفرة أو بأي لون، وهذا التغيير سنة حتى نخالف اليهود. اليهود لا يغيرون الشيب، وسن لنا أن نغير الشيب لكن بغير اللون الأسود. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان يكون أقوام قلوبهم كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يغيرون بالسواد، فالبعد من التغيير بالسواد أولى لئلا تنطبق فينا هذه الخصلة. وعلى فرض أنه غير بالسواد، غير اليوم بالسواد بعد صلاة العصر، لا يصبح الصباح إلا وقد ذهب ظهر اللون الأبيض، وكأنه يقول احذروا إنه كاذب. السواد ثم البياض، لأنه عندما ينمو الشعر ويزيد ويخرج لا يخرج أسود وإنما يخرج أبيض، فعلام الكذب. وعلام الوقوع في هذا الأمر الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم منه. أما ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أول من آمن من الرجال برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فحدث عن البحر ولا حرج، حدث عن البحر ولا حرج، فلقد كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ولما جاء الله تعالى بالإسلام كان من أول من أسلم هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علم صدق النبي وأمانته وعفافه وأنه لم يكذب ولا يكذب، ولهذا لما دعا أبو سفيان أبا بكر يخبره بأن محمدا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن محمدا لم يذهب إلى أيلياء، لا يعرف بيت المقدس، صفه لنا يا محمد. رفع الله البيت ووصف النبي البيت، صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأنه لقي عيرا في موضع كذا وأنها ستصل في وقت كذا. كل هذا لم ينفع، لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولا يعقلون. الذي يلقي الهداية في القلب الله، ألقى الله تعالى الهداية في قلب هذا الرجل، وواسى رسول الله هذا الرجل، وكان هذا الرجل العظيم صديقا حميما لسيد الخلق، ولهذا بادر وأسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له عنه كبوة إلا أبا بكر؟ ما عرضت الإسلام على أحد، لأن النبي كان يعرض نفسه على القبائل ويعرض الإسلام على من معه من قريش، فما عرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام على أي إنسان إلا وتوقف وتكدر وتروى. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما عرض النبي عليه الإسلام ما صارت له كبوة، وإنما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وقد روى أبو داود الطيالسي بسنده قصة يستشهد بها في هذا المقام، خلاصتها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى اليمن ونزل على رجل من الأزد، وكان هذا الرجل قرأ الكتاب ويعلم أحوال الأمم، وقد نزل عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ضيفا، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يريد البيع والشراء له حاجة، فنزل على هذا الرجل وهو شيخ كبير أزدي. الرجل تفرس في أبي بكر وسأل أبا بكر: أنت حرمي يعني من الحرم؟ قال: نعم. قال: وقرشي؟ قال: نعم. قال: ومن بني تيم؟ قال: نعم. أنا عبد الله ابن عثمان ابن عامر، وذكر نسبه. فقال له الشيخ: اكشف لي عن بطنك، فإني قد رأيت ثلاثا وأريد أن أرى الرابعة. قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا أفعل حتى تخبرني. لما أكشف عن بطني؟ وطبعا البطن ليست بعورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا أظهر بطنه أظهر كتفه أظهر عاتقه لا شيء ولا مانع، إلا في الصلاة. المصلي إذا صلى لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العرب كانوا يلبسون القميص، هذا القميص، ويلبسون ثوبا رداء شرشفة كبيرة، ويلبسون رداء وإزارا، إزار سفلي ورداء علوي، يعني ثوب مشتمل من قطعتين، هذا يسمى إزار ورداء على هيئة من ينوي الإحرام. إذا كان الإزار والرداء من نوع واحد لون واحد لهم اسم، يسمون هذا الإزار والرداء حلة، الحلة ما كان من نوع واحد. كانوا يلبسون الثوب الواحد يعقدونه على العنق، يلف نفسه بالثوب ويعقد العنق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذا لبست ثوبا واحدا، الثوب ليس هذا، هذا قميص، هناك قميص، هناك إزار، هناك رداء، هناك قلنسوة، هناك عباء، هناك أشياء معلومة. فإذا صليت في ثوب واحد لا تصلين في ثوب واحد ليس على عاتقك من هذا الثوب شيء، كما نرى بعض الذين يتلبسون بالإحرام يلبس الإزار، وإذا لبس الإزار يأخذ رداءه ويضعه أمامه ويصلي ليس على عاتقه من الثوب شيء، هذا ممنوع منهي عنه، نهى النبي عن ذلك. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا الرجل الشيخ الكبير الأزدي طلب من أبي بكر أن يريه، قال: لا أفعل حتى تخبرني. فأخبره الرجل بأنه رأى في الكتاب أنه حان ظهور نبي آخر الزمان وأن هذا النبي يسانده ويساعده شاب مغامر وشيخ نحيف طويل، هذه الأوصاف تنطبق على أبي بكر. فأنا رأيت الثلاث الأوصاف، بقيت الرابعة، الرابعة أن على بطنه شامة سوداء وأن على فخذه شامة سوداء، فطلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يريه البطن، فأراه بطنه وإذا بالشامة السوداء فوق سرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد أن يودعه ويسافر، فأوصاه بوصية أن يلزم غرزة أن يؤمن به، وأعطاه أبيات شعر: إذا لقيته فسلم عليه وقل له كيت وكيت. عاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإذا بقريش قاموا على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ينكرون عليه، وعلى رأسهم عقبة بن أبي معيط وأبو جهل لعنة الله تعالى عليهم. فهدأ أبو بكر من الأمر وسأل عن موضع رسول الله أين هو، قيل إنه عند خديجة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل خديجة، فأخبره بأن الله قد بعثني، فأسلم أبو بكر في الحال، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كان له عنه كبوة وتوقف إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ساق الله على يديه خير، أسلم بسبب دعوته أشخاص عظام كبار من المبشرين بالجنة: طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان. هؤلاء أصدقاء لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان هو السبب في إسلام عثمان، في إسلام طلحة، في إسلام الزبير، في إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كانت له يد طولة عظيمة كريمة كبيرة، أعتق بلال رضي الله تعالى عنه، أعتق عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، محاسنه كثيرة كبيرة. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب ليتكلم على ما صح عنده في شان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر الحديث الأول. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا تحت قدمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقد أجمع أهل العلم وأهل السير وأهل التفسير على أن الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة في الغار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، ولا ينكر ذلك إلا جاهل، ولا ينكر ذلك إلا حاقد. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أقول مرة أخرى: أجمع العقلاء، أجمع أهل السنة، أجمع أهل السيرة، التاريخ، أهل التفسير، أهل العلم قاطبة، أن الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن الآية إنما تعني هذا الرجل الذي أسماه الله تعالى عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي، الذي يلقب بالعتيق أو الصديق، الذي يلقب بأبي بكر ويلقب بالصديق أو العتيق ويكنى بأبي بكر. هذا أمر مجمع عليه، ليس فيه قولان ولا تتناطح فيه عنزان. استاذن رسول الله في أن يهاجر كما هاجر عمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتريث حتى أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر. فعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه العدة، أتى النبي إليه ضحوة، وتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الغار، غار ثور، وثور جبل بمكة، كما أن بالمدينة جبلا يسمى ثور، فرق بين هذا وذا. ثور بالمدينة جعله النبي عليه الصلاة والسلام حدا للحرم، المدينة حرم من عير إلى ثور. عير الجبل المعروف جنوبي المدينة، ثور جبل صغير كالثور إذا برك. اختلف العلماء في تعيين هذا الجبل، وقد هيأ الله تعالى لجماعة من علماء طيبة أخيرا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات حققوا هذا الجبل وذكروا هذا الجبل، وهو جبل معروف إن ذهب المرء إليه وصعد عليه يرى جبل عير أمامه. والذي يهمنا الآن ثور مكة، جبل يسمى جبل ثور. خرج رسول الله أتى إلى الجبل، خرج أبو بكر أتى إلى الجبل، أقام بالجبل أيام 3. قريش أبرمت أمر تريد أن تقتله صلوات الله وسلامه عليه، وتفاوضوا وتشاوروا في أن يخرجوا من كل قبيلة رجل شاب يحيطون بمنزل النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلونه ويضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، من كل قبيلة شاب. أحاطوا بالبيت، أعلم الله تعالى رسوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يرقد على فراشه وأن يتأخر حتى يرد الودائع التي كانت عند المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وألقى الله تعالى على عيون القوم النعاس والنوم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يعلمون، وذهب إلى الغار واختفى فيه أياما. أثناء الطلب وقعت هذه القصة، قريش تطلب تريد قتله، جعلوا لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا مسك فرس، ما يملأ جلد فرس مال. أقام النبي باليغار أيام، جاء الطلب والنبي في الغار ومعه أبو بكر. عندها قال الصديق هذه الجملة: يا رسول الله، يقول نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا فوق رؤوسنا يمشون يطلبون ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمي، يعني إلى موضع قدمي، أبصرنا رآنا، لكن عم الله تعالى الأخبار ورد الله تعالى كيدهم في نحورهم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأيام الثلاث خرج، أدركه سراقة ابن مالك، وكان سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه فارسا شجاعا سباقا، أدرك النبي وأبا بكر وهما في طريقهما إلى طيبة. عندما نظر أبو بكر إلى سراقة بكى، خاف على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما دنا سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم وقعت المعجزة، المعجزة أنها ساخت قوائم فرس سراقة في الأرض لا تستطيع أن تظهر. التمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى له، دعا النبي له، ولكن المال مغري. هم مرة أخرى برسول الله وإذا بقدمي أقدام الفرس تسيخ في الأرض، التمس من النبي عليه الصلاة والسلام ثانية أن يدعو الله تعالى له، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له. علم سراقة أن الأمر من الله، تفاوض مع النبي، وعدهم أو وعدهما بأنه سيعمي الأخبار ولا يخبر عنهم شيء. رأى ما يعجز، رأى ما يدعو إلى اليقين والإيمان رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي يومها: كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى؟ كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى؟ كسرى نوشروان ملك فارس في ذلك الوقت، الدنيا كلها تدين لفارس والروم، كما نقول اليوم أمريكا وروسيا. في ذلك اليوم أمريكا لا توجد، أمريكا لا تعلم إلا قبل 500 سنة. الدولة المعلومة دولة فارس، دولة الروم. يقول سراقة: أعجب، يخرج محمد هاربا من قريش ويقول لي: كيف بك إن لبست سواري كسرى؟ لكنني إن نظرت إلى أمري ووضعي، قوائم الفرس ساخت في الأرض، وما أنقذني الله تعالى إلا بدعائي، إن هذا الأمر له خطر. أسلم سراقة وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولى أبو بكر، عمر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه بدأ في فتح بلاد فارس والروم. مات أبو بكر لأن أيام خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قليلة، 2 أشهر. تولى عمر، أتم عمر رضي الله تعالى عنه فتح بلاد فارس والروم، تم الفتح، أوتي ببنات كسرى إلى المدينة، وزعت البنات على أبناء بعض أبناء الصحابة، أوتي بسواري كسرى وتاج كسرى وملابس كسرى في هذا المسجد. وعمر رضي الله تعالى عنه في مجلس في هذا المسجد، نظر عمر إلى السوار، إلى اللباس، إلى التاج، أراد أن يعرف كيف كان يلبس كسرى الثياب والسوارين. نظر في جلسائه، ما وجد رجلا طوالا عظيما كسراقة قال لسراقة قم يا سراقة البس سواري كسرى. قام سراقة لبس سواري كسرى كما وعده رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة بعد قرابة 14 سنة أو أكثر. يقوم سراقة ويلبس السوارين في هذا المسجد، والمسجد يومها من تراب ولبن، والسق من جريد وجذوع نخل. دالت دولة فارس، دالت دولة الروم، جاء الله تعالى بالإسلام، الإسلام هو الذي أدال هذه الدولة، لا تبقى أمام القرآن، فالقرآن والإسلام هو الذي حطمها، وليس المباني ولا المظاهر الذي ينصر ويعز ويكرم، إنما الذي يكرم الإيمان بهذا الكتاب، الإيمان بمن نزل عليه هذا الكتاب ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه يؤتى بسواري كسرى إلى عمر، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام من تراب ليس فيه إلا حصباء رمل، السواري من جذوع النخل، السقف من الجريد والسعف. ومع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أرضام يملك بلاد القبط، يحكم بلاد القبط، يحكم بلاد فارس، يحكم بلاد الروم، يحكم بلاد العرب. ويلبس عمر رضي الله تعالى عنه إزار ورداء في هذه البلد، وهو الخليفة الذي يحكم هذه الدول التي ذكرت لكم. بما أدركوا ذلك؟ أدركوا ذلك باتباعهم لكتاب الله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، لله عاقبة الأمور، هكذا يقول الله جل وعلا. والله عندما نصرهم الله ما نصرهم الله جل وعلا لأنهم عرب ولا لأنهم عجم، وإنما نصرهم الله تبارك وتعالى لأنهم نصروه. والله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الخلاصة لبس السوارين، وبعد أن لبس السوارين أراد سراقة أن يملك السوارين، وذكر القصة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يوم الهجرة كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى، إذن السوارين لي. لكن هذا لا ينطري على عمر، عمر فقيه، عمر عالم فقيه، قال له انزع سوارين، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لك كيف بك إن ملكت، وإنما قال إن لبست، اللباس اللبس وقع فأزل السوارين، أزال السوارين ووضعهما في بيت مال المسلمين. هذه القصة التي ذكرها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما وقعت له يوم الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يذكر أهل العلم أن الله تبارك وتعالى لم يذكر اسم أحد من الصحابة في القرآن العزيز الكريم إلا اثنين، الأول زيد بن حارثة في قصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة عمته، والنبي قد زوج زينب بنت جحش، زوجها زيد ابن حارثة، وزيد بن حارثة مولى رسول الله، العرب جميعا يعلمون ذلك بأن زيد اعتقه سيد الخلق، الأمر لا يخفى على قريش على بقية العرب، لأن النبي قد تبنى زيد قبل أن ينهى الله تعالى عن التبني، وكان زيد يقال له زيد بن محمد، أمر النبي هذه القرشية العربية الهاشمية من ناحية الأم أن تتزوج زيد بن الحارث رضي الله تعالى عنه. قالت له زيد، قال زيد، فما كان منها إلا أن قبلت وأمرت أمر رسول الله وتزوجت زيد وهي راضية، وهي تعلم أن زيد عبد معتق أعتقه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نهى الله تعالى عن التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. عندها لا يقال لزيد زيد بن محمد، وإنما زيد بن حارثة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم، وزيد يعلم أبوه، أبوه حارثة، وقد أتى إلى رسول الله بعدما علم أن زيدا عند رسول الله، لأن زيد أسر هو أمه وبيع واشتراه حكيم ابن حزام، وزيد عربي أصيل أبيض. الجاهلية أدت إلى هذا الأمر، القوي يأخذ الضعيف، أخذوا زيد وأمه وباعوهما واشتراهما حكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام أهداه لخديجة، وخديجة أهدته لسيد الخلق، فتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد ابن محمد. نهى الله عن التبني، أراد الله جل وعلا أن يقرر لنا هدي وشرع، ولد التبني لا تحرم زوجته، وإنما تحرم زوجة ولد الصلب، وأما ولد التبني فلا تحرم زوجته، ولا يجوز التبني بعدما أنزل الله الآية: إن أردت أن تحوز، أن تضم إنسانا إليك، أخذت ولدا في المستشفى لا يعلم من أبوه من أمه يسمى، ولكن لا يسمى بك أنت. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لا يرثك ولا ترثه، أنت محسن علي، أردت أن تأخذ هذا الولد لكي تربي هذا الولد لا بأس ولا مانع. ولكن يقال زيد بن خالد فلان بن محمد، لا، أراد الله تعالى أن يقرر لنا هذا القرار الماضي العدل الذي يجب أن يكون على هذا الوضع: أنا زوج ابنتي لا أنكحها وهي حرام علي، حرام مؤبد، ولكن لو تبنيت ولدا جاز لي بعدما يطلق ابني تلك الزوجة، جاز لي أن أتزوج تلك المرأة، لأن هذا الولد ليس ولد صلبي، وإنما هذا الولد ولد أنا ضممت إلي وتبنيته فقط، لا يحرم أبدا بحال من الأحوال. طبعا العيشة والتعايش بين زيد وبين زينب لا بد أن يكون فيه ما فيه، وإن كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقفت موقفا كريما فريدا كافاها الله تعالى عليه، بأن الله تعالى هيأ لها أن تتزوج النبي بعد زيد إكراما وتقديرا لها، لأن العرب وإلى اليوم يتزوج امرأة وهو يعلم أنه قن، أنه عبد مملوك، المرأة لا ترضى بذلك، ولو كان مسلم ولو كان ذا مال وما إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن، هذه الأربع الأمور لا تترك بحال من الأحوال، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسخاء بالنجوم. هذه أمور ستبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وإن كان الناس يعلمون أن النبي نهى عن ذلك لكن النفس لا ترضى. وهذا العمل من أعمال الجاهلية كما سماه النبي صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الجاهلية أن رجلين، وهذا أمر موجود عندنا إلى اليوم، رجل له أولاد 3-4، لو أن أحد هؤلاء الأولاد اليوم صار صناعا حداد أو دباغ أو حجام، قاطعوه لا يتزوجون منه، لا يزوجونه، قال لأنه صانع. إخوانه 3 خرج معهم من بطن واحدة، أم واحدة، أب واحد، ما دام صار حجام، صار نساج، صار دباغ، لا يتزوج ولا يزوج، يقال هذا صانع، يقال هذا خضيري، يقال هذا قبيلي، هذا قبيلي وهذا خضيري غير قبيلي. الأب والأم واحدة يا أخي، لما تبعد؟ العمل لا يغير من النسب شيء، فكيف بعبد يعلم أنه عبد اعتقه سيد الخلق؟ لكن رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقفت هذا الموقف الكريم إلى أن أراد الله تعالى أن يقع بين زينب وبين زيد بن ثحارثة شيء، فطلقها رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال لها أنت طالق، انتهت من العدة، من عدة زيد. أراد الله تعالى أن يكرمها ويشرع لنا هذا الشرع، لما كان زيد ولد متبنى وليس بولد صلب وطلق هذه المرأة، زوجة زيد يجوز لرسول الله أن يتزوجها، فزوج الله تعالى من فوق 7 سماوات رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وبعث النبي زيد بن حارثة يذهب إليها يخبرها الخبر ويذكرها لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بك، قال زيد بن حارثة، فلما أقبلت عليها وهي خارج حجرتها عظمت في نفسي وما استطعت أن أنظر إليها، فوليتها ظهري وسلمت السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك يريد أن يتزوج بك، قالت والله لا أحدث شيئا حتى أستأمر الله، أنا لا أقول نعم ولا أقول لا حتى أستأمر الله تعالى. فتوضأت ودخلت إلى مصلاها وصلت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنزل الله تعالى هذه الآيات: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، إلى أن قال الله جل وعلا ما يتعلق بأمر أنه لا مانع من التزوج بابنتي المتبنى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تزوجها رسول الله من غير ولي، تولى الله تعالى أمرها وكرمها الله تبارك وتعالى بما علمت، كرامة لها أن أطاعت رسول الله وتزوجت بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. هذه القصة تكرر بعضها لأسامة ولد زيد، لم يسبق أسامة ابن زيد بن حارثة، أمه أم بركة حبشية سوداء، وأم بركة اعتقها رسول الله وزوجها زيدا، فولدت لزيد أسامة. زيد عربي في الأصل أبيض، بركة حبشية سوداء. ولد الولد فنزع إلى ناحية الأم وأتى بلون أسود. الناس كانوا يتكلمون هل هذا الولد ولد زيد، زيد أبيض وهذا غير أبيض وما إلى ذلك، حتى جاء المدلجي ونظر ووجد زيدا وأسامة نائمين على فراش عليهما شملة، فلما نظر إلى أقدامهما قدم زيد وقدم أسامة قال هذه من هذه. المهم وموضع الشاهد أن امرأة قرشية عريقة في النسب طلقها زوجها وطلقها الطلقة الثالثة، فاطمة بنت قيس، لكن زوجها بعث وكيلا له يرسل لها شعير نفقة إلى أن تنتهي من العدة، وهذا مما ينبغي للرجل أن يفعله إذا طلق المرأة، وإن كان الله تعالى لم يوجب النفقة على المرأة المطلقة الطلقة الثالثة، لا تجب النفقة، ولكن ينبغي للمرء ألا ينسى الفضل السابق، يحسن إليها يواسيها، بل من السنة أن من طلق المرأة أن يمتعها، طلقها الطلقة الثالثة الطلقة الثانية لا عشرة بينهما، انتهى الأمر. من الفضل ومما يدل على عراقة الأصل أن المرأة إذا قال للمرأة أنت طالق، ومما دعانا إليه الإسلام أنت طالق، انتهت العلاقة، إما أن يهبها غلام، يهبها جارية، هذا يسمى امتاع تمتيع، إما أن يشتري لها دار، هذه الدار لك، هذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. اهتز علق المرأة، متعها بخادم، متعها بخادمة، متعها بمال بدنانير، لأنه صارت فرقة، فبدل أن يجمع لها بين أسى وأسى، الأسى الأول أسى الفراق، يعطيها مال عظيم حتى يهون عليها الخط، حتى يسهل عليها الأمر. وهل يفعل هذا اليوم؟ والله لو طلقها الطلقة الأولى وطلقة غير باينة وقع بينهما خلاف وقال لها أنت طالق، بعدما قال كلمة أنت طالق حالا يدعو بالسيارة وبالحمالين يحملون متاع، هذا إذا أحسن، هيا إلى بيت أبيك، لا قرار لك عندي. وهذا مما يدل عن البعد عن الشرع وعدم معرفة الشريعة. المرأة إذا طلقت طلاقا رجعي الطلقة الأولى الطلقة الثانية لا تخرج من البيت، ولا يجوز له أن يخرجها من البيت، لأن الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا طلقت الطلاق الرجعي تستقر، لأن الله تعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا طلق الرجل المرأة طلقة واحدة يبقيها في البيت تعتد إلى أن تضع الحمل إن كانت حامل، إلى أن ترى ثلاث دماء في خلال شهرين ونصف، ثلاثة أشهر ونصف وهي في الدار، طلقها طلقة رجعية. يدخل ربما أنها أنه يراها، ربما أنها تعترض له، فإذا اعترضت له أراد أن يرجع يقول لها أنت راجع رجعتك، ويشهد اثنين وتعود العلاقة كما كان. لكن لا، بمجرد ما يطلق هيا نسي كل شيء من خير، لا ينظر إلى اليوم الأول، يوم أن أتى يخطب وأعطاه الوالد والمرأة رضيت ولذا يقول الله تعالى لا تنسوا الفضل بينكم. فإذا ما طلق المرأة الرجل عليه أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله، عليه أن يتأدب بآداب الإسلام التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام زينب فاطمة بنت قيس، طلقها الزوج، الوكيل يأتيها بشعير، كرهت الشعير، قالت هذا شعير قليل أنا لا أريد هذا، قال لها لا نفقة لك ولا سكنى، هذا عمل صالح من وكيلي الذي وكلني، أتت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانا طلقني وأتاني وكيله بشعير أنا كرهت ذلك، فقال لي لا نفقة لك ولا سكنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا نفقة لك ولا سكنى، لأنها مطلقة طلقة ثالثة، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم لأنه قريب لها. وقال لها رسول الله إذا فرغت فآذنيني، إذا طهرت وانتهيت ورأيت الدماء الثلاثة أخبريني قبل أن تحدثي شيء. اعتدت، انتهت من العدة، أتت إلى سيد الخلق تظن أن النبي يريدها لنفسه، فلما جاءت إليه قالت يا رسول الله إن أبا جهم وإن معاوية خطباني تستشير النبي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فإنه رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ضراب، ابتعدي عنه لا تتزوجي به. هذا قول لبعض أهل العلم، قول آخر لا يضع عصاه عن عاتقه كثير السفر، فإذا كان ضراب فإن الذي يضرب النساء من أسافل الرجال، خيار الرجال لا يضربون النساء، الذي يتجرأ ويضرب المرأة ضرب في الوجه في الظهر ويظهر أنه رجل وأنه إذا قال قول يجب على المرأة أن تأخذ بهذا القول سواء كان حقا أو باطل ولا كلمة كتي، وإنها ويرفس بالرجلين وباليدين ويلعن، إيش هذا؟ هذا ابن عرام رجل. اسمعوا ما قال سيد الخلق، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه، ما ضرب امرأة قط أكثر من أن تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي عندها، وتبعت زينب بنت جحش طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها مشهورة بجودة الطبخ، فلما جاء الخادم بالإناء في بيت عائشة والنبي عندها ما كان من عائشة بمجرد أن رأت الإناء إلا أن ضربت الإناء فسقط على الأرض وتلاشى الطعام وانكسل الإناء. ماذا تستحق هذه المرأة أن يفعل بها؟ لو أنا ترى هذا اليوم يوم خروج الدماء، وهذا اليوم يوم لعن الآباء والأجداد والعشيرة والقبيلة، وهذا اليوم يوم إظهار الفتوة والقوة، تضرب الإناء حتى ينكسر وحتى الطعام وينحاز إلى المرسلة إلى الزوجة التي أرسلت. لكن انظروا إلى العلاج وإلى الموقف الكريم الذي وقفه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، جمع الطعام وقال لعائشة طعام بطعام وإناء بإناء، حتى الأسلوب أسلوب رقيق، أسلوب بليغ، ليس فيه شدة ولا غلظة. لو أردت الآن أن أعبر بغلظة أقول عليك أن تأتي بطعام بديل الطعام وعليك أن تأتي بإناء غير هذا الإناء، هذا الأسلوب مثل أسلوب طعام بطعام وإناء بإناء، لا والله هذا أسلوب رقيق عظيم، لأنه سيد الخلق يعلمنا طرق الأدب، يعلمنا طرق الكمال، يعلمنا كيف ينبغي للرجل أن يعامل المرأة. المقصود لا تنكحي أبا جهل لأنه رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له في ذلك الوقت، فقير، بعد ذلك الفقير صار خليفة الدنيا، وقال لها صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة. وهذه المشكلة، أسامة ابن زيد المولى ابن المولى، أضف إلى ذلك أنه أسود، أضف إلى ذلك أن العالم كله يعلم أن أسامة مولى ابن مولى. قال لها أنكحي أسامة. قالت يا رسول الله أسامة؟ قال أسامة. قالت أسامة؟ قال أسامة. إذا قضى الله ورسوله أمر لا بد من الطاعة، أطاعت رسول الله. يريد النبي أن يحطم الفوارق المزعومة التي هي عبارة عن جهل. لو نظرنا إلى أسامة ونظرنا إلى زيد ونظرنا إلى زينب بن جحش ونظرنا إلى فاطمة بنت خيس، المعين الأول والمصدر الأول من هو؟ آدم وحواء. الله لا فارق، وإنما الأمر كما قال الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أراد النبي أن يزيل هذه الجاهلية، أن يزيل هذه النعرات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فتزوجت أسامة وولد لها أولاد وكلهم يحفظ القرآن، وأصبحت نسوة المدينة في ذلك العصر يتمنين أنهن لو كنا في مقام فاطمة بنت خيس ببركة امتثالها وطاعتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة أن هذه القصة التي أوردها الإمام مسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إجماع علني سكوتي بجميع أنواع الإجماع التي يقولها أهل العلم، هذه في أبي بكر رضي الله عنه. ولذا يقول أهل العلم ما سمى الله تعالى أحدا من الصحابة باسمه في القرآن إلا زيد بن حارثة، لما قال الله تعالى فلما قضى زيد، يعني زيد بن حارثة ويكفيه شرف، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وسمى الله تعالى الصديق في هذه الآية في هذه الآية الكريمة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. ففي هذه دلالة على تكريم هذا الرجل الذي سماه الله تعالى ووصفه الله تعالى، وصف الله بأنه معهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الذي يقول هو رسول الله وصاحبه هو هذا الصديق، إذ يقول لصاحبه لما ارتبك أبو بكر وخاف وراء أقدام قريش خشي على سيد الخلق لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. هذه مكرمة لا شك لهذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى منقبة أخرى، ونحن نتكلم على كتاب الفضائل من صحيح الإمام مسلم، ذكر فضائل الأنبياء، ذكر فضائل إبراهيم، فضائل موسى، عيسى، زكريا، يحيى، الخضر، عقد هذه الترجمة وتكلم على فضائل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وغالب هذا الجزء كله في فضائل الصحابة، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في المستقبل.